محمد وعلى آله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول مالك رحمه الله: ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه إحياء علم الدين، وهو من أجل كتبه أو أجلها، فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم فعلم الندوب أو هو مباح أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلو وإسراف في أطراف. فمن قال إنه بدعة وحرام، وأن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام. ومن قائل إنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان، وأنه أفضل الأعمال ما على القربات. نعم، هذا الآن سبحان الله السياق، هنا ما زال السياق المؤلف رحمه الله الشارح ابن أبي العز في بيان فساد وذم علم الكلام، علم الكلام الذي نشأ مأخوذا من المنطق اليوناني، علم المنطق اللي هو يعني علم المنطق وضع قواعد عقلية لفهم الأمور، وهذا المنطق طبق في العلوم يعني المادية الحسية، وأيضا طبقوه في يعني العلوم الغيبية ما يسمى وراء الطبيعة، فالأمور الطبيعية طبقوه في الهندسة في الطب في علم الماديات، وكذلك أرادوا أن يطبقوه كذلك في علم الغيبيات. فلما طبقوه طبعا في علم الغيبيات يقوم هذا العلم في النهاية على يعني أوهام كثيرة متناقضة في تخيل وصف واجب الوجود الخالق سبحانه وتعالى المدبر لهذا الكون. هذا العلم لما منطق هذا لما ترجم ودخل إلى حياة المسلمين أثبت يعني مسائل الإيمان وعلم العقائد في المسلمين، فحصل من رأوا هذا الفساد، وكله جر بعد ذلك أكبر ما جر التأويل هو مع التحريف بكلام الله وكلام رسوله، حتى يجعل هذا كلام الله وكلام الرسول في أبواب الأسماء والصفات أسماء الله وصفاته أنه يعني أمر مجاز، أريد به التعبير عن شيء يعني ليست هذه حقيقته، وإنما أعطي هذا من باب يعني المجاز. فجعلوا مثلا عندما يتكلم الله تبارك وتعالى عن نفسه سبحانه وتعالى بأنه استوى العرش، وأنه يتكلم، بأنه يرحم، بأنه يغضب، بأنه كل هذه الصفات جعلها كلها من المجازات اللفظية وأن لا حقيقة له. وفي التحريف أن الغضب بمعنى العقوبة، الاستواء بمعنى الاستيلاء، الكلام بمعنى أنه يخلق الكلام في غيره، أو أنه كلام نفسه مجرد عن الصفة، كل هذه التأويلات الباطلة جاءت من وراءها. فالمؤلف هنا في بيان يعني فساد هذا العلم وأقوال أهل العلم الذين اطلعوا عليه وعرفوه، وبعد ذلك اكتشفوا يعني حقيقة هذا العلم، منهم أبو حامد الغزالي رحمه الله. إن أبو حامد الغزالي يعني درس هذه الفلسفة دراسة هذه يعني إلى نهايتها كما يقال، كما يقول تلميذه ابن عربي يقول شيخنا رحمه الله دخل في جوف الفلاسفة ثم أراد أن يخرج فما استطاع، لما يخرج يقول ما بقدر كتب هو طبعا من كتابه العظيم حافة الفلاسفة، ونقض الكثير من النظريات التي تقوم عليها يعني علومهم، ومن أحسن الكتب التي كتبها طبعا ردوا عليه فقط آخرين من الذين دخلوا في هذه الفلسفة كابن رشد كتب تهافت التهافت يعني لنفس التهافت كتاب الغزالي رحمه الله. ففي كتاب الغزالي إحياء علوم الدين، إحياء علوم الدين كتبه محمد الغزالي يعتبر من آخر كتبه اللي كتبها بعدما اعتذر كثيرا ورجع الكثير من الامور التي كانت في بداية امره، وكتبه معتكفا في منارة المسجد في دمشق 10 سنوات. شوف الناس 10 سنوات عايش في المنارة فقط، وكتب هذا الكتاب. ويقول هنا المؤلف في الشرح انه من اجل كتبه، يعني احسن كتاب كتب من الكتب اللي قبل هذا، يعني كان فيها كثير من الفساد. قال من هذا الكتاب كذلك فيه كثير من الاوهام والفساد، لانه بعد ذلك ابو حامد الغزالي خرج من الفلسفه وكثير من علوم الكلام ودخل في التصوف، فيرى بعد ذلك راى ان التصوف وانه لا يعرف الحقائق، لا تعرف الحقائق الا عن طريق الوجه والذوق والقلب والخيال الذي يوقع. لذلك وقع في اوهام كثيره بعد ذلك في كتابه في كتبه في التصوف، وكتب كتابه المعروف المنقذ من الضلال. المنقذ من الضلال نقد فيه طريقه الفلاسفه وكذلك طريقه الفقهاء، وادخل في طريقه التصوف هو الطريق الصحيح لمعرفه الحقائق. على كل حال كتابه هذا الذي كتبه، لكن هنا له طبعا كلام يعني في ذم علم الكلام، فكلام في في علوم الدين. فبيقول الان الناس يقول في علم الجدل والكلام، يقول الناس في فرضين، في ناس قالوا هذا شر العلوم، وان الانسان يعني يلقى الله بكل ذم خير من ان يلقاه وهو يعني بعلم الكلام، حتى في كل ذنب عبد الشرك والكفر، يعني انه اكبر الكبائر. وناس اخرين قالوا لا، هذا علم ضروري وانه من فروض الكفايات وانه من اشرف العلوم، وان هذا العلم هو العلم للدفاع عن عقائد الدين وابطال حجج المبطلين من يعني الدهريه ومن الفلاسفه الذين ينكرون واجب الوجود ومن نحو ذلك. فتعلم هذا العلم واجب حتى يعني يدحض المسلم شبه الملاحدة والكفار والذين ينكرون يعني الخالق. نعم. وأنه أفضل الأعمال وعلى القربات، أنه تحقيق لعلم التوحيد وإضرار عن دين الله. نعم، هذا القول الثاني، يعني يقول هذا قول يعني قسم الثاني من الناس. قال قال وإن التحقيق، قال أي اللي هو يعني أبو حامد. نعم. قال وإن التحرير ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف. نعم، يعني يقول إلى التحريم، القول الأول هو التحريم، هذا قول الإمام الشافعي وقول الإمام مالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف، كل دول يعني من الذين قالوا بتحريم هذا العلم. وساق الفاظا عن هؤلاء، قال وقد اتفق اهل الحديث من السلف على هذا، ولا ينحصر ما نقل عنهم من التفريدات فيه. قالوا ما يقول ما ينحصر، يعني يقول لك لو احنا لو جمعنا اقوال اهل العلم هؤلاء في النهي عن هذا العلم، يقول ما نقدر نحصرها، لانه يعني اقوال كثيره قالها هؤلاء علماء السلف في النهي والتحذير من علم الكلام. نعم. قالوا ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأفصحوا بترتيب الألفاظ من غيره، إلا لما يتولد إلا لما يتولد منهم من الشر. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. نعم. يعني هذا صورة من صورة التنطع. يعني كل استدلوا ايضا بان يعني هذا علم فاسد بقول النبي هلك المترفعون، لان هذا العلم يدخل يعني المسلم في كثير من البحث والاستقصاء، فهذا من باب التنطع، التنطع في الدين تشد فيه. نعم. واحتجوا ايضا بان ذلك لو كان من الدين لكان اهم ما يامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم طريقة ويثني على أرباب. ثم ذكر بقية استدلالها، ثم ذكر استدلال الفريق الآخر إلى أرباب. نعم، استدلال الفريق الآخر اللي هو الفريق الآخر الذي يقول بأن علم الكلام علم ضروري ابن علم شريف ان هذا الدفاع عن الدين وفضائل وكذا وكذا. يقول بعد ذلك الى ان قال يعني كان خلاصة قول ابو حامد. نعم. فان قلت فما المختار عندك؟ لا ابو حامد خلاص. فان قلت فما المختار عندك؟ يعني انت ايش تختار؟ الان بينت ان هذا علماء التراث والسنة وهؤلاء الأئمة ذموه وهناك آخرون مدحوه، فما قولك أنت يعني يا أبو حامد يعني ما قولك؟ نعم فما المختار عندك؟ فأجاب التفصيل. نعم فأجاب التفصيل فقال فيه منفعة وفيه مضرة، فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستدرار ومحله حرام. قال أما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد. قال هذه مضرة، يقول أن الكلام المراد أنه فيه في خير وفي شر، في مضرة وفي خير، ومضرته بحسب حيث المضرة هذه حرام أم مكروه. يقول أما مضرته فإثارة الشبهات، هو يقوم عن الشبهات والشكوك. أي واحد وتحريك العقائد، ما يحصل بتحريك العقائد يعني العقائد تكون راسخة ثابتة في القلب، فيقوم لما يدخل في هذا العلم يقوم يبدأ يقلقل يخلي العقيدة محل يعني خلاقل في القلب. نعم وإزالتها عن الجزم والتصميم. نعم يزيل العقائد عن الجزم والتصميم، لما تكون إنسان جازم تصمم عليها يبقى في اضطراب وشكل. وذلك مما يحصل بالابتداء، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه. يبدا ابتداء الامر يدخل اول ما يدخل في العلم هذا يصير معه، هل بعدين يعني يرجع للحق بعدين يقول مشكوك فيه، ممكن يرجع وممكن خلاص ينفرد يظل مشكوك في روحه طبيعي. ويختلف فيه الاشخاص، فهذا ضرر باعتقاد الحق وله ضرر في تنفيذ اعتقاد المبتدع وتثبيتها في صدورهم. نعم بحيث يكون اضرار كذلك ان عقائد المبتدعه الذين ابتدعوا في القول باسماء الله وصفاته خلاص ياكدها يخلي هذا البدعه راسخ. نعم بحيث تنبعث دوافيه وتشتد ويشتد حرصهم على الاصرار عليه، ولكن هذا الضرر بواسطه التعصب الذي يثور من الجهل. قال واما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات فليس الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف. يقول منفعته أول شيء يقول مو أنه يكشف الحقائق مثل ما يقول بعض الناس وبيخلي الإنسان يعرفها ويعرف الحق، لا يقول هيهات ضعيف هذا. يقول هذا الكلام ما في وراءه كشف الحقائق. نعم ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعليل. نعم يقول التخبيط والتضليل في هذا العلم أكثر من الكشف والتعليل. نعم قال وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر بذلك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام. يقول لو كان الذي يقول هذا الكلام هو محدث أو حشوي، محدث يعني أهل حديث اللي هم ما لهمش اشتغال بالكلام هذا، ما اشتغل بعلم الكلام ولا بالمنطق، أو حشوي طبعا حشوي كلمة لمز يعني يقولون حشوي يعني أهل الكلام، هم أهل الحواشي الذين يتكلمون بهذا الكلام، يتكلم من علم الكلام من غير ما يعرفه. يقول لا هذا خذوا مني أنا، خذوا مني أنا وهو رجل يعني خبير، هذا رجل نبغى في الفلسفة وفعله من كلام قد حاجها وعرف خبرها. يقول يعني يقول إذا كلامي أنا في علم الكلام وذنبه، يقول لو كنت تسمع محدث أو حشوي ربما خطى ذلك أن الناس أعداء ما جهل، يعني من باب أن هذا أبو حامد بيعادي الأمر هذا لأنه جاهل في علم الكلام فلذلك يقول فيه هذا، لكن يقول اسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلم. يقول لكم كل مني أنا الرجل الذي خبر عند الكلام ثم قليته قلاه بعد المرجع عنه بعد إيش؟ بعد التغلغل فيه يعني الدخول إلى آخره إلى منتهى درجة المتكلمين. وين ما ينتهي إنسان يعني حد هذه الدرجة ويحوز كل ما كتب في هذه الأنا واحد من الناس الذين كان هذا فيه. نعم. وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب علم الكلام. مش فقط هو بل علوم أخرى المناسبة لعلم الكلام. كما كل ما دخل في علم الكلام سواء كان فيما يسمى بالغيبيات أو كذلك في يعني المادية. وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. لا. يقول تحقق أن طريق المعرفة يعني المعرفة بالله ومثال الإيمان بهذا الطريق مسدود. هذا الطريق ما يوصلك إلى أن تعرف الله تبارك وتعالى وأن تنجز العلم برسل. يقول هذا طريق الطريق فينا اتخذ هذا الطريق عشان تعرف الرب مثل ما يقوله أو تكتشف لك الحقائق أو يصير عندك يقين يقول هذا الطريق مسدود. نعم. ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور ولكن على النجوم انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله. يقول طبعا يعني لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف ده أقعد يعني هذا يقول عشان أشرح هذا يحتاج كشف تعريف لهذا وإيضاح لبعض الأمور ولكن على النذور حبين هذا الأمر على النذرة مش حتدفع في يعني بيان هذا الأمر لأنه حيدخل في أبواب الفلسفة وكيف إبطالها وكذا. ثم ابن عيسى يقول انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله. شاكي هذا كله يعني السرين الأخير هذا أن الغزالي يقول أنا رجل قد خبرت علم الكلام إلى آخره والفلسفة إلى نهايته والذي يظن أن هذا العلم يوصل إلى معرفة الله يبقى جاهل. هذا علم الحقائق فيه في النهاية مغلق ما يوصلك إلى حقائق وإنما يوصلك إلى ضياع. نعم. وكلام رفيق بذلك حجة بالغة. هذا كلام ابن العز يقول هذا كلام مثل هذا الرجل في ذم الكلام على هذا النحو وفي وصف الكلام علم الكلام على هذا النحو حجة لأن هذا من أهل العلم مش راجل برا منقول مثلا هذا مثل كلام مثلا يعني لنحو الكلام مالك والإمام أحمد ولا غيره من الذين لما هؤلاء يذم علم الكلام قد يقول قال يا أخي ما أعرف علم الكلام ما درسوا ولا أعرف المنطقين ولا كذا ولا كذا ولو درسوا كانوا يكون لهم موقف آخر من هذا لأنهم يتكلمون عنه عن بعد. فإذا ذموه يقول لك هاي ذموه لأنهم يجهلون لكن لا هذا من الذي يضمه على هذا وبين هذا من الذي خبره من أهل هذه الصناعة فهو من صناعة هذا العلم. نعم. والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة. هذا كلام الرجل يقول السلف من هؤلاء المذكورين ما كرهوا هذا لأنه اصطلاح جديد على معاني صحيحة يعني ما هو يعني علم صح مستجد لكنه يؤدي إلى معاني صحيحة لا. نعم. كالاصطلاح على ألفاظ العلوم صحيحة ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل بل كرهوه لاشتماله على أمور فارغة مخالفة للحق. لا لأنه يشتمل على أمور كاذبة مخالفة للحق. نعم. ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة فقد وعروا الطريق إلى تحصيله. وعروا الطريق إلى تحصيله يعني جعل الطريق إلى تحصيل هذه العلوم هذه الحقائق البسيطة عشان يثبتوها يعني عشان يثبت أن الله خالق هذا الكون وأن هذا الكون خالق. تجد طريق وعر وعر وعر وعر وعر من القبائل الفلانية والأقيسة والمثل ليس في هذا يعني ليس في هذه الوعورات الله شك فاطرة موجود له وجود وكان فيهما عليها من الله تفصلت كل موجود لا بد أن يكون له موجود. جاء في الخبر يعني صحيح من الله تبارك وتعالى بأن الله خارج كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا معرفة كون الله تبارك وتعالى هو يعني خالق هذا الوجود سبحانه وتعالى وأن هذا الوجود لا يمكن أن يكون يعني موجود دون أن يكون له خالق أمر يعني قضية بدهية منطقية من العلم الضروري. هم بالطريق المنطق تفني عمرك عشان الأقيسة والأقوال العقلية كذا كذا عشان تثبت هذه الحقيقة. ثم لما تثبتها في النهاية أدخلت الجنة هذه كون تعرف منها لهذا الكون خالق. طيب أبو جهل وكل المشركين كانوا يعرفون أن هذا الكون خالق، هذا ما دخلهم هذا، ما دخلهم الجنة هذا. يعني بعد التعب هذا والمشقة الطويلة في إثبات مثلا واجب الوجود، مجرد هذا الإثبات يعني الإيمان بأن الله هو الرب الخالق وحده سبحانه وتعالى، دون الإيمان بسائر صفاته والإيمان بأمره ونهيه، هذا خير الجنة. نعم. وأطال الكلام في إثباتها مع قلة نفيها، فهي لحم جمل غرس على رأس جبل وحده. تشبيه هذا، تشبيه هذه العلوم بأنها أشبه بلحم جبل غرس على رأس جبل واحد، لا سهل فيرتقى ولا سمين فيرتقى. أخذ هذا من حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها، حديث مشهور اللي هو قولها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمعت 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا على أن يعني تذكر كل واحدة يعني عيب زوجها، أخذوا عهد كلهم 11 حرمة دول من كل واحدة تحكي عن زوجها ولا تخفي شيء. فمن ضمن هذه واحدة قالت: زوجي كلحم جمل غش على رأس جبل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فيرتقى. ضربت مثل بها، يعني مثل الرجل التافه قليل النفع قليل الفائدة ومع هذا متعجرف متكبر. تكون مثل ما تكون حاطط لحم جمل، ولحم الجمل من أقل أنواع لهم، وغسل بعد كمان يعني جمل كبير مريض وعلى رأس الجبل. فأنت إذا رحت عشان تجيبه لا تروح، ولما تكون كله ما حصل شيء، ممكن الإنسان يتعب في شيء يكون يسوى يعني، فما يسوى شيء. فهنا صاحبنا ابن عبد العزة أخذ هذا المثل وشبه به علم الكلام بأنه علم قليل الفائدة والطريق إليه وعر، الطريق إليه وعر شديد الوعورة من تأخذ علوم ومنطق وتعب وكذا، ثم في النهاية الحصيلة اللي تحصلها حصلت لك فوائد قليل. فيقول هو كلحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل يعني الجبل فيرتقى ولا سمين اللي هو اللحم فينتقل. نعم. وأحسن ما عندهم وهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد. نعم، يعني أحسن ما عندهم مثلا أحسن ما عندهم اللي هو تقرير أن الله خالق الكون، هذا أحسن ما عندهم على الطبيعة. علم الكلام هذا ما يدري وصلت أكثر شيء ما وصلت من هذا الكون خالق. طيب هذا الكون خالق الله سبحانه وتعالى يعني يكفي في هذا يعني ضرب الله تبارك وتعالى الأمثال بأنه بالنظر في آيات الله تبارك وتعالى في هذا الخلق. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نفسها عليه، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ومثل قوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه إيقاف الله تبارك وتعالى العباد على آياته في الخلق، وأنها دلالات شاهدات على أنه الإله الواحد سبحانه وتعالى، وأن هذا الخلق إنما أوجده الإله الواحد بدليل وحدة هذا الخلق، فوحدة الخلق تدل على وحدة الخلق سبحانه وتعالى. ثم الرحمة التي في هذا الخلق، الترابط الذي فيه والإحكام الذي فيه يدل على أن خالق هذا إله قوي قادر عظيم سبحانه وتعالى. هذا الوصول إلى هذه المعاني بهذا القرآن سهل بكل سهولة، فهمها كل أحد قادر. أما تعالى عشان توصل لهذه الكلمتين لهذه المعاني بطريق المنطق اليوناني تقعد تثني عمرك من الأقيسة والقضايا اللي يسموها الموازين العقلية وما تصف وما يبقى، يعني كما يقول بعضهم اني انا من الذين درسوا هذا انه مصر في النهاية الى الشيء، يعني يجد الأدلة متكافية ان يكون هذا الكون وجد بدون موجد او ان يكون قد اوجده موجد وعباره على هذا المعنى، فيبقى في الشك والاضطراب. فحتى لو وصل الى هذا الامر اللي هو يعني بيان ربوبية الرب تبارك وتعالى، فإن هذا يعني لا ليس هو كمال الإيمان، كمال الإيمان في الاستدلال بهذا الخلق على وحدة الخالق، على أنه هو سبحانه وتعالى وحده الكبير، يعني يعرف أنه إله العالمين سبحانه وتعالى، وأنه رب العالمين فهو إلههم سبحانه وتعالى، الله رب الناس ملك الناس إله الناس، فهو إله الناس الذي لا بد أن يهله فيعبدوه وينفذ أمره سبحانه وتعالى. أما الفلاسفة يعني حتى الإلهيين هؤلاء الذين أثبتوا الإله في النهاية ليس عندهم دين، عندهم شرع، عندهم هذا الرب سبحانه وتعالى ما عرف ليش خلق، فهو خلق هذا الكون، وصل من خلق الكون وفي خلق لنا، هل له شرع، هل له أمر، هل له نهى عنده، هل له وصل إلى شيء. فأحسن ما عندهم أي من تقرير ربوبية الرب سبحانه وتعالى يقول فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعبير. كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمل، محللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. لابد تقول من كل شيء منهم، تقول منهم وتحرك شيء من كتابش البيت. يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. نعم. فهم يزعمون انهم يدفعون بالذي وضعوه الشبهة والشكوك، والفاضل الذكي يعلم ان الشبهة والشكوك زادت في العقد. نعم. ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله، ويعرف برهانه ودليله، إما العقلي وإما الخبري السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه وتتابعه في مجملة فيقال لأصحابها هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. وهذا مثل لفظ المركب، لفظ المركب والجسم المتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض، هذه كلها الألفاظ هذه التي هي هذه أدوات استخدموها في يعني علم المنطق، المركب والجسم، عنده المركب هو الجسم الذي يركب من عناصر مختلفة، والجسم اللي هو المتحيز الذي يكون هو من يعني تعريفه عندهم اللي هو مكون من ذرات كثير مثلا هي الصغر، هذه إذا اجتمعت هذه الذرات أصبح الجسم، والمتحيز اللي هو في الجهة، والجوهر اللي هو الذرة الصغيرة اللي هو الجزء الذي يأتي، والجهة اللي هي الجهات الست، أمام خلف يمين شمال فوق، ف والحي اللي هو المكان الذي يحوزه الجسم، والعرض اللي هو ما يقوم بالأجسام مثل المرض والفرح والغضب. طبعا هذه عندهم تعريفات هذا الوجود، وقم عندهم لما قالوا هذه التعريفات هذه كلها في الموجودات المادية المحسوسة المشاهدة. وبالتالي عندهم أن خالق هذا الكون أو بيسموه علة هذا الكون لا يمكن أن يكون منتمي إلى أي وصف من هذه الأوصاف حتى لا يشتبه بالموجودات. وبالتالي ثم فعندهم مثلا قولوا بأن الله ليس بمكر وليس بجسم وليس بمتحيز وليس بجوهر وليس بجهة ولا في حي ولا تقوم به الأعراض. مقتضى هذا عندهم نفي كل الصفات. وهو ما تدري مثلا قالوا ما هو مركب، وقالوا إذا احنا أثبتنا له السمع والبصر والعلم والحياة هذه تكون هذه يعني يكون هو مركب من هذه الصفات، لأن هذه الصفات مثل غير السمع غير البصر غير العلم غير ذلك. إذا طيب عندهم ايش؟ شو خلصوا منها؟ لأنها لا فرق بين السمع والبصر والحياة والعلم والإرادة، وأن السمع هو الذات والبصر هو الذات، فقالوا سميع وسمعه ذاته وبصيرنا نصفه بالبصر لكن بصره ذاته، وأن هذه ليس الصفة مغايرة لهذه الصفة. لأنه يعني معصف الله تبارك وتعالى به نفسه. وخص على هذا كل هذه الأمور. ففي الجسم عن طريق لو قلت الله ليس بجسم كلام وبعد الله ليس بجسم، إذا هو ليس مستوي معنا، لأن لو كن مستوي استواء هذا إنما يكون بالأجسام وهو علو جسم على جسم، فإذا هو خلاص إذا لا تستوي. طب إيش يعني الاستواء على رجل جسم؟ لابد أن نحول معناه، نقول إن معناه هذا الاستيلاء وليس هو الاستواء. فنفي الاستواء نفي النزول زعم أنه ليس بجسم، إذا لابد لأن النزول يقول لك انتقال من مكان إلى مكان، والانتقال هذا لا يكون إلا للأجسام. والله ليس بجسم إذا لا ينتقل يكون في اليوم. وهكذا ما لما وضعوا هذه الألفاظ هذه التي هي أدوات علم المنطق، فإنهم جعلوها هي الأصل وأخذوا نصوص الكتاب ونصوص السنة ونفوا هذه كلها لإثبات هذه الأصول الفرعية. نعم. فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذا الاصطلاح، نعم، بل ولا في اللغة، بل هم يختصون بالتعبير بها من معاني لم يعبر غيرهم عنها بها. نعم. فتفسر لأنهم عندهم اختصاصات فيها، مثلا يقول لك الجوهر الجواهر هي الأجزاء الصغيرة للمادة التي يتجزى، لو مثل تعريف الذرة أنه الجزء الذي يتجزى هذا دي. فهذه أتوا بألفاظ عندهم هم يعني إصلاحاتهم عندهم لهذه الألفاظ. نعم. فتفسر المعاني بعبارات أخرى وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. مثال ذلك في التركيب، فقد صار لهم معنى مثلا قبل صار في التركيب كلمة التركيب يقول لك ليس بمرتب، الله ليس بمرتب، فيقول لك طب مين اللي يصير له التركيب؟ له معاني. نعم. أحدهما التركيب من متباينين فأتبع، ويسمى تركيب نجد كتركيب الحيوان من الطباع الأربع والأعضاء ونحو ذلك. الطباع الأربع يقول لك اليبوسة والغنية والبرودة. نعم. وهذا معنى مبني عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحو من صفات السماء أن يكون مركبا بهذا المعنى المكتوب. الثاني تركيب الجوار كمصراعين البار وذاك، ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب. الثالث التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة. الرابع التركيب من الهيولي والصور، فالخاتم مثلا هيولاه الحب وصورته معروفة. وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا، يعني الهيولي هنا معنى الهيولي هنا اللي هو يعني المادة المخلوق منها المعمول منها الشيء. فالخاتم إيه هيولاه اللي هو المادة المصنوعة منها اللي هو الفضة، والصورة أنه على صورة الحلب. نعم. وأهل الكلام قالوا أن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة، ولهم كلام في ذلك يقول ولا فائدة فيه، وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو من ستة أو ثمانية أو ستة عشر، وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه. طبعا كل هذا على التركيب يكون من جزئين أو من أربعة أو من ستة أو من ثمانية أو ستة عشر، كل هذا الآن يعني حطوه أيضا في أمور مادية يريد كان يريد إثباتها بالقضايا الكرانية النظرية مش بالتجربة العملية. هذه الأمور بعدين منهج المسلمين في الأمور المادية هو المنهج التجريبي، لا نحكم على شيء من أمور المادة إلا بالتجربة. شوف التجربة والله صارت ما صارت، هذا بالتالي التجارب. أما بالنسبة للأمور اللي هي بالنسبة للرب سبحانه وتعالى، الرب لا يقع تحت يعني قاعدة مثالية لا تمثيل يعني تماثلي ولا تمثيل شمول أهلا والمثل الأعلى سبحانه وتعالى. المعرفة بالله تبارك وتعالى إنما عن طريق الخبر وليس عن طريق يعني المثل، أن الله ليس في مثله شيء سبحانه وتعالى. فهم لما يجوا نرجع إلى قضية يعني قولهم في التركيب، قضية التركيب للأسف أيضا يعني أنهم مع خطأ علم الكلام في الوصول إلى يعني معرفة حقيقة الرب تبارك وتعالى صفات الرب جل وعلا، فإن هذا العلم كذلك أفسد الوصول إلى الحقائق المادية، لأن العلم للحقائق المادية بغير الطريق التجريبي. ولذلك تأخر علوم أوروبا، تأخرت بعلم المنطق هذا طويلا، ما تقدم العلم المادي إلا عن طريق العلم التجريبي عند المسلمين. المسلم ما يحكم على شيء حتى من أمور المادة إلا بالتجربة. فلما أجرب في الأمور هذه، وإلا كان الأول عندهم حقائق نظرية للكون، مثلا تقول مثلا يعني الأرض مسطحة، يعني شوفها مسطحة، يقول لك الإنسان إذا مشي في جهة من الأرض هذه يأتي إلى وقت يسقط منه لأنها مسطحة، إذا لا بد أن كلها طرف، فإذا جاء بعد ذلك يسقط عن هذا الطرف. فهذا أخذوا من بعض يعني القضية العقلية، لكن بالتجريب وجد الأمر غيرها. وكذلك قال لك مثلا كلما يعني نزلنا جنوبا كلما زادت درجة الحرارة، فكان عندهم نظرية قائمة وهو أنه ما دام أنه كلما يعني نزل الإنسان إلى جنوب الأرض زادت درجة الحرارة، إذن سيأتي وقت يكون الماء في درجة الغليان، وبالتالي لا يجوز لنا أن نسير جنوبا. فهذا أخذوها لكن بالتجربة عرف أن وسط الأرض وسط معتدل، لأن الأمطار بتنزل فيه، وأنه مثل ما هي كذلك الأرض إذا اتجهت شمالا إلى القطب تزداد درجة البرودة، فكذلك لما تمشي جنوبا إلى القطب الآخر تزداد درجة البرودة. وعرف الناس أن فيه قطب الأرض هنا قطب الأرض هنا، لكن هذا هو عرف ماذا بالتجريب وبالحقائق. وهكذا حتى يعني في كل الحقائق يعني المادية على هذا النحو. المهم أنه أفسدوا يعني أفسدوا هذا العلم وهذا العلم. والحق أن الجسم غير نعم. والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، وإنما قوله جبر دعوة، وهذا مقصود في موضع. الخاص التركيب من الذات والصفات، وهذا سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى، وهذا اصطلاح منهم لا يعرفه في اللغة ولا في استعمال الشارع، ليس في ليس في صلاح اللغة ولا في صلاح الشارع أن تسمى اختصار تركيب. فالإنسان مثلا الذي يتصف لأنه يعني مثلا يسمع أو سمع وبصير وعليم وكذا، هل هذا نقول مركب من هذه الصفات؟ الإنسان مركب من هذه الصفات، ولا هذه يعني ذاته وصفاته، وصفاته قائمة فيه؟ هذا لا يسمى تركيبا. يكون في عينين وفي يعني في سمع وفي بصر وفي علم وفي قدرة وفي حياة وفيه. لا يسمى هذا، يعني هذه الصفات التي تقوم بالموصوف لا تسمى يعني تركيب. نعم. فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة، ولا كرامة، إننا لا نوافقهم على هذه التسمية المبتدعة بأن هذا الصفات لما تقوم بالذات يسمى تركيب. نعم. ولا نسموا إثبات الصفات تركيبا، فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئت، فلا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم. فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرة لم يحرم بهذه التسمية. لا، يعني الأساس إنما هو الحقائق وليس لي. يقول هذا لما تسموه تركيب ما يصبح أنه بتسميتكم تركيبا، كما لا تتحول يعني لو سمت الخمر لبن بالاسم، بس هي الاسم هذا ما يغير الحقيقة وأنها خمر. نعم. الثالث التركيب من الماهية وجودها، وهذا يخدمه الذهن أنهما غيران. وأما في الخارج هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها؟ هذا محال. فترى أهل الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده، ولهم في ذلك خط كثير، وأنت لهم طريقة رؤى الوقت والشك في ذلك. رؤى الوقت والشك في ذلك، لا يعني اللي هو من يرى الوقت، يعني كلامهم من ضمن هذه، هل وجود الرب يعني حقيقة ذات الرب هو وجوده، ولا الوجود الزائد عن الماهية؟ يقول لهم في هذا خط طويل، يقول أمثلهم طريقة من هؤلاء الذي يصف، يقول لا أقول وجوده ولا غير وجوده. نعم. وأمثلهم طريقة رأي الوقت والشك في ذلك، وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل. نعم، يعني لما يجي يستفسروا ماذا تعني بهذا؟ ماذا تعني بالجسم؟ ماذا تعني بالعرق؟ ماذا تعني بالتركيب؟ بصفة الرب. فلما يكون بالاستفسار هذا منه يزول كثير من الأضاليل والأباطيل. نعم. وسبب الضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله، والاشتغال بكلام الرجال والآراء المختلفة. وإنما سموا هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد. نعم، هذا كمان يعني تعرف ليش العلم هذا سمي بعلم الكلام؟ لأنه كلام، زادوا كلام ولو خير، فلم يسمح يعني بوصف احسن من هذا التسميه انه علم الكلام. نعم. وهو ما يظنونه من القياس بإباحة ما علم بالحس، وان كان هذا القياس وامثاله انتفعوا به في موضع اخر، ومع من ينكر الحس. وكل ما قاله برايه او ذوقه او سياسته مع وجود النص او عارض النص المعقول فقد ضاعها ابليس. نعم، يعني كل من ينكر يعني شيء من الدين قلنا بالرأي، بالرأي غير هذا أو بالذوق اللي هو ما صار فيه متصوفة، أو بالسياسة لو صار فيه الحكم يقول لك لا لو طبقنا هذا الحكم الشرعي تفسد سياسة الناس، فيحط هو لنفسه أحكام أخرى سياسية. يقول كل ما يعارض الشرع سواء كان عرض الإنسان برأيه أو بذوقه أو بسياسته فهذا قطعه إبليس، لأن إبليس عرض الأمر الإلهي بقياسه، قال شلون أنا أكون من النار وأنا أفضل من هذا المخلوق وهذا مخلوق من الطين، وكيف يسجد الأفضل لمن هو دونه؟ قال أسجد مخلوق فينا، فيقول بقياسه هذا العقل ظل عن الأمر الشرعي، الأمر الشرعي جاء كافر وهو أسجد، لكن يجب أن أمر الله تبارك وتعالى وأن لا يعارض الأمر الإلهي بهذا القياس العقلي الفاسد الذي قاتله. نعم. فقد ضاها بيس حيث لم يسلم لأمر ربه، بل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يعني أن طاعة الله وطاعة الرسول هي التي خلاص غير منجية، وهو التسليم، وهو مقتضى محمد صلى الله عليه وسلم. أما كل من قاس بعقله شيء وامتنع عن يعني طاعة الأمر الإلهي يقول ضل. نعم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في نفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما. ويسلموا تسليما. نقف إن شاء الله، ثم يأتي المؤلف يبين يعني صور من صور يعني حيرة وشك وضلال، ثم رجوع كثير من هؤلاء الذين مشوا في طريق علم الكلام إلى أن أصابتهم الحيرة والضلال، ثم لما رجعوا عن هذا ماذا قالوا في حال الرجوع. قوله: فيتذكر الإنسان ما تقدم من ذنبه لا مؤمنا من فضل خاص ولا جاحدا من سجده. فلا إن شاء الله الإمام مشروع إن شاء الله.